الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه وبعد، فهذه بعض الأسئلة نريد من فضيلتكم أن تجيبوا عليها. السؤال الأول: هل تقرأ البسملة بعد الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ مما تيسر من القرآن؟ إذا ابتدأ السورة قرأ البسملة سرا، أما إذا بدأ من منتصفها أو آخرها فلا بسملة. عرفت أنت الجواب؟ نعم. طيب غيره. بقية السؤال يا شيخ: إذا قرأ أكثر من سورة فهل في كل مرة يسر بالبسملة؟ كل مرة الجهر بالبسملة لا يصح. نعم. طيب سؤال آخر: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر، فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟ كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم ولا بعد؟ هو بعد، بدأ مدة المسح ابتدأت وهو مقيم. وهو مقيم. طيب. ثم انتهى نصفها وسافر. بيتمم مدة المسح للإقامة ثم يستأنف. أي نعم. مرة أخرى للسفر. طيب إذا سافر يا شيخ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر. ولا يقيس. ولا إيش؟ ولا يقيس. إذا لا يقول مثلا أنني أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم فأخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا. إذن لا إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما. نعم. انتهت وهو مسافر، هي مدة الإقامة. نعم. ثم يجدد وضوءه بالغسل للقدمين ويلبس الخفين، تتجدد له إقامة المسافر. نعم. أو مسح المسافر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. طيب في بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك. طيب. فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك. كيف؟ وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة تقديم، تأخذ حية السمكة من البحر، الحوض. نعم. من الحوض ثم تقطع بسرعة وتدخل الفرن ثم تخرج وهي تتحرك، هل تؤكل؟ كأنك تسأل خيالا. لا هذا موجود. أصبر شوي. تفضل. ممكن أن بعض الوحوش من البشر أن يدخل السمك إلى الفرن حيا، هذا ممكن وهذا حرام طبعا لا يجوز. أما أن تخرج السمكة أو قطعها ويتتحرك بمعنى أن فيها حياة فهذا خيال. صيغة السؤال: ثم أنت تختار من الحوض يأخذها يقطعها بسرعة هائلة في وعاء فيه زيت ويضعها في الزيت، في نفس الوقت تطلع من الزيت ما يخليها يعني مدة طويلة، إنما تضعها في الزيت لأن السمك ينضج بسرعة فيخرجها في نفس الوقت يضعها في الصحن، فتطلع لها لا زال تحس أن السمك يتحرك. طيب السمكة مقطعة ولا كما هي بذاتها ورأسها؟ مقطعة من الزعانة والأحشاء الداخلية. أين؟ بسرعة. ما هذه مو حركة حياة، هذه حركة قلي. المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك في الزيت وهو حي، حينئذ يحرم أكله. نعم. إذا كان من الجائز أن أجيبك حسب سؤالك، الجواب يتعلق بالآمر، إلا في حالة كون الآمر أمر المأمور بأن يتحقق من عدم وجود في ذلك المكان الذي يخرج فيه الغاز المميت القاتل أحد، فإذا أمره ولم ينفذ أمره فهو المسؤول وليس الآمر. واضح؟ نعم. طيب القتل شبه العمد، هل يصوم بعدد القتلى لكل منهم شهرين؟ ما عندي الآن جواب. غلام خرج من بين سيارتين بسرعة، لم يستطع السائق أن يتلافى اصطدامه مهما كانت سرعته بطيئة، هل يا ترى يذهب على كيسه؟ يذهب على كيسه ويصوم. يذهب على كيس الغلام لأن الجاني هو. نعم. وليس السائق. واضح؟ نعم واضح. إذن وإن كان دون الحلم، وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا أو كبيرا ما في فرق، المهم نعم أن القاتل لا يصح أن يقال قتل خطأ. نعم. بخلاف ما لو كان مسرعا سرعة جنونية وفي طريق مسلوكة، وبخاصة في الممرات التي يوضع فيها حدود أن السائق يجب أن يقف عندها، فمع ذلك لم يقف فهناك يكون هو مسؤولا. أما في حدود الصورة التي أنت صورتها فليس على السائق أن يتحمل جناية قتل الخطأ. إذا كان راكب فرس انفلتت منه الدابة ولم يستطع أن يسيطر عليها فاصطدمت بصغير فمات، هذا كالأول ما دام هو راكب عليها فليس مسؤولا في قوله عليه السلام والإيش في الحديث البئر جبار والمأذن جبار، وإيش كمان الحديث البئر جبار والمأذن جبار، وفي الركاز الخمس فيه أشياء قبلها. على كل حال معروف عند العلماء أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لا حكم ما إذا كانت فلتان داشرة، ففي الحالة الأولى لا يضمن وهي جبار، أما في الحالة الأخرى هنا يكون فلتها صاحبها فهو ضامن. أي نعم. طيب القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟ في المسح؟ نعم. لا شك إذا كانت يعني القلنسوة فيها شيء مما يتحرج صاحبها من المسح تحتها فحينئذ حكم العمامة. أما إذا كانت كهذه فمن السهل أن يعملها كذا وانتهى الأمر. طيب هل يعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة؟

أكمل. طيب حديث لا ينتهين لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى هذا الحديث يا شيخ؟ الحديث طبعا ليس المقصود به أننا إذا تصورنا رجلين في سن واحدة وبلغ سن التكليف في سن واحدة، أحدهما استمر في طاعة الله والآخر في معصية الله، الأول مات على طاعة الله والآخر تاب إلى الله قبل الغرغرة وكان جانيا على نفسه، وهذا الإنسان الجاني على نفسه إذا كانت معاصيه أكثر من حسنات صاحبه فتاب، فانقلبت سيئات إلى حسنات يكون خيرا من ذاك. مقصود؟ نعم. واضح؟ نعم. إذن نعم، بعد أن هدنا لهذا النفي، ما معنى الحديث الذي سألت عنه؟ الذي أفهمه أن هذا ما يتمناه الإنسان الذي كان مستغرقا في معاصي الله عز وجل وتاب إلى الله فلم يؤاخذه الله، بل جعل سيئاته التي كانت سيئات جعلها من الناحية العملية المتعلقة به حسنات، وليس قلبها في ميزانه إلى حسنات، فهو بحكم إنسانيته وشهوته كان يتمنى أن يكثر من السيئات حتى في آخر هيته والله يمحيها بسبب توبته. واضح الجواب؟ واضح لكن مو مقنع. هذا الذي عندي. شيخ نقول يعني لما وجد رحمة الله عز وجل شملته بأن يتجاوز على السيئات وبدل لها حسنات، لو استكثر من السيئات حتى بدل حسنات. أي نعم. في النهاية تكثر حسنات. أي نعم. ولكن إذا بدل على فضل الله ورحمة الله يعني. أي نعم، لكن يجب أن نبعد عن ذهننا أنه السيئات تنقلب فيه نفسها إلى حسنات. لا. إنما هي حسنات تصدر منه فيما بعد بسبب توبته. حسناتك عملها بعد التوبة. يعني هذا التبديل شو نقدر نسميه بالنسبة لتعابير الشرعية؟ كوني. تبديل كوني، يعني كان جانيا فيصبح طائعا، كان جانيا بإكثاره من السيئات فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات. ما يقال يعني له أجر على الزنا لزنا. أعوذ بالله، لو كان هذا هكذا لكان ذلك أكبر وازع ودافع على الإكثار من السيئات. والتمثيل الأولاني الشيخ طيب هو بين المسألة أن الطائع والمحسن هو الأفضل. أي لا شك. يعني كان أحد الإخوة قبل أن نأتي تحدث يعني ذكر هذا الحديث فقال طيب والحسنات ما دام السيئات تبدل الحسنات والحسنات ماذا يعمل بها؟ فقال احدهم قال يضعفها الله عز وجل، ظن منه انها تقلب السيئات تقلب حسنات، ليس على تفصيلكم. اي نعم، يعني هذا معنى الايه هذا بعيد. نعم اي نعم نعم. لا لا حديث يا شيخ لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثير. معنى الحديث يا شيخ الجناية والاعتداء والظلم للحيوانات. نعم لو غفر هذا لأصحاب الدواب الذين لا رفق عندهم بالدواب لغفرت لهم ذنوب كثيرة. يعني ما بيرحموا الدواب من لا يرحم لا يرحم. قال قائل يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة رحمتها. قال إن رحمت الشاة رحمك الله. الله أكبر. أحيانا يسري الناس الله يسري الإسلام. الله أكبر. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يلا هات. طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه فهل لا تجوز سورة العربون؟ هل إيش؟ لا تجوز سورة العربون؟ لا تجوز في نهاية المطاف. بمعنى أنا ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت هيا عربون وريثما أهيئ لك الثمن آتيك غدا إن شاء الله. ثم بدا لي أن لا أخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة فجئت إلى البائع واعتذرت له فلا يحل له أن يأخذ العربون. ابتداء يجوز من حيث أنه أي البائع راح يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حال واحدة، حالة كون البائع أصيب بضرر ما، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة. إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد بمضي الزمن قل أو كثر والحاجة محفوظة للمعرب الذي دافع عن العربون ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا فحينئذ لابد من دفع الضرر عن البائع. هذه الصورة واضحة؟ نعم واضحة. طيب وصور كما قلت آنفا يمكن أن نتصور عديدا منها، منها مثلا صاحب سيارة باع لإنسان وأخذ منه عربون، جاءه شار في غيبة المعرب وقال بتبيع هذه السيارة، قال له والله هذه من باع أنا بشتري قديش بعد بعطيك زيادة كذا ما بستطيع أن أخالف، وجاء الشاري ونكل واعتذر. حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع أن يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر. أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون ليس له إلا العربون. إذا إيش؟ إذا زاد الضرر عن ثمن عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون. But. نعم لأنه وافق. أي نعم. طيب الفرق يا شيخ بين المختلس والمنتهك والسارق. سؤالك شرعي أم لغوي؟ شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ. المنتهك والمختلس لا قطع. نعم هذا صحيح. قد يكون المال طبعا أكثر من ربع دينار وغيره لكن يطلق على أنه منتهب في هذه الحالة. أخذت الجواب. أي نعم يا شيخ. فيا ترى يعني هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالا ويبتز مثلا بالخفاء ليس هناك يعني صورة واضحة شرعية تجعله قريب من قطع اليد أو كذا؟ لا مهما كان الثمن. كيف؟ السرقة هو الذي يسطو على المحلات والبيوت في غفل من الناس، فهذا إذا يعني سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده. أما المنتهب فهو اللي بيخلي صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح بيركض هيك وبيخطف شو بيطلع بيده وبيولي الأدوار، هذا اسمه نهب، فهو منتهب. المختلس مثل الموظفين، موظفين الدولة، وهذا بصير كثير ما شاء الله في الأيام. نعم صندوق أمين لكنه غير أمين، بيحمل الصندوق وما فيه يولي الأدبار، هذا مختلس. ممكن بقى صورة أخرى بيقدم حسابات مزورة، يأخذ شيء ما بيسجله أو بيسجل شيء ما بيسجل شيء وهكذا، هذا اسمه مختلس. فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون بريء الذمة أمام الحاكم المسلم، لا، قد يجلده جلد تأديب، قد يحبسه، قد إلى آخره. إنما حد السرقة لا يقام عليه. هذه استفدناها من اللغة شيخنا قصيدة. لا من اللغة والحديث، لذلك أنا سألته سؤالك شرعي ولا لغوي. نعم نعم. يا شيخ سؤال آخر، جزاك الله خير يا شيخ. نعم. هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثيرا غالي؟ نعم. إذا كان الأب بحاجة إلى ذلك من جهة، والابن الذي يراد تزويجه أيضا بحاجة، جاز وإلا فلا. بمعنى إذا كان الأب غنيا فليس بحاجة أن يأخذ من مال ابنه، وإنما هو يريد أن يسطو على مال ابنه، هذا لا يجوز. من جهة الابن الذي يراد تزويجه، هو عنده زوجة مثلا لكن يريد أن يتمتع بأخرى، ما في مانع أن يتزوج بأخرى لأنه الشرع أباح له مثنى وثلاثة ورباع، لكن مو على حساب الغير. واضح؟ نعم واضح. أو الابن هو أعزب لم يتزوج بعد ولكن لا يريد أن يتزوج، سواء كان من ماله مال أبيه أو من مال أخيه. والأب كأنه قد يشعر أنه هذا راح يتزوج من هون ويطلق من هون، لأنه رجل له أخلاق ما يقل ما يقال بلغة العصر الحاضر اجتماعية، ما بيقدر يعيش مع زوجته، فما بريد الأب يخسر جيبته ما بيخسر جيبة ابنه. هذه أمثلة طبعا ليست مقصودة بالذات، وإنما المقصود بها إيه؟ تقريب المسألة إلى الأذهان. واضح؟ واضح يا شيخ. بالنسبة للحج يا شيخ، إذا رمى رجل 6 حصيات في اليوم 12 ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته، فهل يا ترى عليه إذا حج مثلا حجة أخرى أن يقضي تلك؟ لا، عليه أن يقضي فورا، فور تنبهه لتنقيصه من رمي جماره، عليه أن يعود فورا، وإلا فقد فاته الركب. حتى لو كان بعد انقضاء شهر؟ لأن هذه المسألة مثل أي فريضة ينساها الإنسان فيتذكرها، فوقتها حين يذكرها. أقضى الله فإن الله أحق بالقضاء. في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟ لا. نعم. الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية أخرى، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب، وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة. ليس المقصود بالبيضة هنا هي بيضة الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز، يعني بتكون أكبر شويه، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة، له كلفة. هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء. الوجه الثاني وهو احتمال، يمكن أن يكون المقصود البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات، لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا ينسخ الأقل. على هذا يحمل الحديث. الخودة الحرب طبعا في حديث يا شيخ لأنهين أن يسمى بنافع وبركة ويسار. يسار يا شيخ لو ذكرت شيء، المنع مثلا، ما صلته مثلا، هل فيه تزكية، هل فيه شيء؟ يسار هنا من اليسر. نعم. إيه؟ فهل هنا يسار يعني كما لو قلت هل هنا يسر بتقول لا، هذا مدعاة للتطير، وش تزكية؟ اسم يسار يا شيخ، ألا يقارب اسم سهل؟ ما في قياس في موضوع. أين؟ ما جاء جاء النص فنحن نوجه النص ولا نقيس عليه، إلا إذا كان هناك قياس يعني كما يقال أولوي. أين؟ ممكن أن نقيس. طيب. في حديث الجراد من جنود الله ذكرتم أخيرا ثبوته. ذكرنا أخيرا إيش؟ ثبوت هذا الحديث. أي نعم. نعم. طيب يا شيخ، لأنه طبعا يؤكل، فقضية من جنود الله يعني غريبة شوي على طالب العلم، عفوا يعني. أي مالك. بس هذا طالب العلم الظاهر ما سمي غزو الجراد. أي نعم. اللي عجزت الجنود أن تتغلب عليه، وين الغرابة؟ هذا مشاهد بالعين. أي جزاك الله خير. لا هو عفوا يعني ايه؟ تذوق النص، غرابة النص من حيث أنه من جنود الله. ايه؟ فكلمة يتوقعها الإنسان أن الله له الملائكة وله غير غيرهم يعني. طيب. فهذا هي وجه ال... طيب. حديث لكل سهو سجدتان. نعم. هناك سهو أحيانا يكون في بعض المواقع من الصلاة كمثل التكبيرة، لن يجمع الله تعالى هذه الأمة سيفين، سيف منها وسيف من عدوها. يقصد يعني استئصال الأمة الكافرة للأمة المسلمة، هذا لا يقع، وإنما يهلك بعضهم بعضا. والعياذ بالله. والعياذ بالله. نعم. السروال يا شيخ إذا نزل عن الجورب إلى أسفل الكعب، السروال إيه؟ وارتفع الجورب إلى أعلى، إيه؟ هل نأخذ حكم السروال بأنه مسبل؟ أنا فهمت سؤالك لكن ما عرفت النكتة من وساطة الجوربين. سمعتم شيخنا والمؤكد أيها الذي لما دخلنا عليه. بس لا يمكن في هذه الحالة، لا يمكن أن ينزل السروال إلى الكعبين. لا ينزل لكن يرتفع يغطيه. الجورب يغطيه من أعلى إلى أسفل. أنا عارف، لكن السروال ما ينزل إلى الكعبين في هذه الحالة، وهي قدامك صاحبك. إلا في حالة غريبة جدا، أنه يتقصد اللابس للسروال يعني معاكسة الحديث، ولا لا يمكن، لأن السروال لما بدي يجي فوق منه الجورب لابد ما يطلع لفوق شاء ما أبى اللابس، وسأل به خبيرة. لا يثبته يا شيخ، يثبته إلى أسفل حتى يجد الدفء على الكعبين. الدفء على الكعبين؟ أيه. أكبر. على كل حال لا، خلينا خلينا نبحث ولو بشيء هو بالنسبة لنا خيال. أنا كما قلت آنفا لا أتصور بقاء السروالين أو كمي السروال إلى ما تحت الكعبين وهما تحت الجوربين، لا أتصور هذا. لكن إذا إنسان ما تعمد ذلك فلا شك أنه داخل في الوعيد الشديد. هذه فيما يسمى بالأفرهول أو اسمه الكيلون، هذا إنه الجورب والسروال متصل اتصال واحد، يعني هذه صورة، ما حكم هذه الصورة؟ طبيعة اللباس سروال وجواب. أنا بقول هذا له حكم ثاني، لأنه هذا ليس سروالا، ليس سروالا، ليس لا سروال ولا إزار ولا أي شيء ممكن ندخله في عموم النص. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا في الواقع ليس لباس المسلمين، لأنه هذا تلبس عادة كثير من النساء، واللي بيقصدوا أنه يلبسوا شيء مخصر محجم، وطبعا بالنسبة للأطفال الصغار هذا ممكن وارد، لكن هذا من أجل التحفيظ وما شابه ذلك. أما بالنسبة للكبار فما هو إلا من جملة التقليد المحظور شرعا للكفار من هذه الناحية فقط. أين؟ إذا قصد فيه يعني التشبه؟ لا، مش مقصد، مش التشبه يقع ولو لم يقصد التشبه. أين خيره؟ صحيح. طيب بالنسبة للعقيقة، عن الصغيرة شاه وجارية، نظرا لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى، هل في هذا تعدي على السنة؟ ليس في تعدي على السنة. نعم. إذا كان هو عارف السنة. نعم. وأظن أنه غير عارف السنة، لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغي الدعوة إليها، وهذا ليس من السنة. في حديث لكل سهو سجدتان، قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة مثل بعض السنن. بعض السنن، نعم، هل هذا المقصود؟ هذا من المقصود، من المقصود. إذن لكل سهو على الإطلاق، وهو كما قال عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذكره آية نسيها. إيه، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود السهو. إذا أي نعم يا شيخ. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى قاعدة يدندن حول ابن حزم كثيرا، وهي قاعدة مهمة جدا، يؤخذ دائما من الشرع الزائد فالزائد. فهنا عندك الحديث الثاني، هذا على البراءة الأصلية، يعني على الإباحة. هنا لكل سهو سجدتان تشريع جديد، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم. الجواب الثاني، لكل سهو سجدتان إلا ما ثبت أن الرسول لم يسجد له، أو مش ضروري يكون فعل، قد يكون قول، والقول أقوى. مثاله حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط فقام فسبحوا له فلم يعد، بعد السلام قال إذا سهى أهلكم فقام إلى ركعة ثالثة، فإن استتم قائما فلا يرجع ويسجد سجدتي السهو، وإذا لم يستتم قائما يعود إلى التشهد ولا سجود عليه. إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله، لكن نحن نقول هذا يستثنى من الحديث لكل سهو سجدتان، فما سوى ذلك وأمثاله لكل سهوة سجدتان، أي يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني. كذلك هل نقول من الاستحباب أن يسجد وإذا كان الحكم هو هو. أي نعم. يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة، فحكم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني. يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس لكن يكون له نصف الثواب. من الإحسان في الذبح للبهيمة أن لا تذبح أمام أخرى أخرى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63 إذا كانت كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى، ليس كذلك؟ ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون هذا المفهوم. أيوة. نعم جيد. طيب يا شيخ، في بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج إذا جاءت الطائرة من أمريكا وأرادت أن تقف على مطار جدة، فمن أين يحرم هذا المسافر؟ من محاذاة الطائرة لأقرب ميقات إليها، وأظنه الجحفة. الجحفة. طيب يا شيخ، النظرة الجغرافية ترى أن بين الميقاتين لو مد المستقيم حتى نستخرج المدن المحاذية للميقاتين نجد أنها تقريبا جدة، فإن كانت كذلك يفعل كذلك؟ صعب جدا أن أتصور صحة هذه النظرة الجغرافية. نعم. هذا هو الغرب، والطائرة جاية من الغرب من أمريكا أو غيرها، وهنا الجحفة، وهنا ميقات آخر، إيش يكون؟ يلملم ولا إيش؟ لم. طيب. اليمن. نعم. طيب. يعني في منتصف المسطرة اللي بتمثل المسافة، ما بتكون أقرب إلى هنا ولا أقرب إلى هنا بالمرة، خاصة مع وجود المقاييس الدقيقة في العصر الحاضر. إن على كل حال، كل سؤال جواب، إن كان الأمر كذلك فهو كذلك. نعم. لكن إن كانت أقرب إلى هنا وبعيد شوي جدة إلى الأمام فلا يجوز أن يحرموا من جدة، وإنما من قبل ذلك. إذن يا شيخ، هو يحاذي أحد الميقاتين، بس إلى أيهما أقرب؟ إلى أيهما أقرب؟ لا يحاذي نفسه بينهما. لا. أي نعم. لا، بينهما مشواره. نعم. إلى أيهما أقرب؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.